أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز بيع المرابحة الإسلامية عن طريق البنك، وهو أو وهي أن يشتري البنك سيارة للعميل من معرض السيارات بزيادة على الثمن الأصلي للسيارة ومن ثم تسديدها بالتقسيط؟ هذه يسمونها مرابحة، والمرابحة عند الفقهاء الصحيح أنها ليست على هذه الصورة، لكن هذا مهما سموه، أولا ينبغي أن يكون هذا البنك أو المصرف شرعيا لا يتعامل بالربا بحال من الأحوال. أما إذا كان يتعامل بالربا فحتى لو زعم أنه عنده زاوية أو عمل يعني يزعم أنه استثمار شرعي فلا ينبغي أن يصدق، ما دام مصر على الربا لا يجوز أن يتعامل معه. فإذا سلمنا أنه مصرف شرعي فنقول إذا كان فعلا يشتري السيارة أو يشتري العقار أو البيت ويحوزه ويقبضه ثم يبيعه على صاحبه الذي وعده بذلك وكان بينهما وعد، هذا وعد أن يشتري والبنك وعد أن يبيع من غير يعني التزام من أحدهما بمجرد وعد، ففي هذه الحالة لا حرج، يعني يشتري البنك السيارة مثلا 10,000 ويبيع على صاحبه مقسطة 11,000 12,000 السعر الذي يتفقان عليه، لا حرج في هذه الحالة. أحسن الله إليكم، يقول: شخص يخرج منه الريح بشكل مستمر فهل يتوضأ دائما؟ هذا شأنه شأن صاحب سلس البول الذي يبتلى بالبول أو بالجراح والمستحاضة من النساء التي نزيف الدم تبتلى به، هؤلاء طهارتهم طهارة الضرورة، إنما يتوضعون عند دخول الوقت ويبقون على هذا الوضوء ولا يلتفتون إلى ما يخرج من دم أو بول أو ريح. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم من يلبس السروال أثناء العمل وهو طويل من أجل ألا يتسخ بالزيوت والأتربة ولكنه يتعاهده في رفعه أثناء الصلاة؟ كيف يقول يلبسه طويل من أجل ألا يتسخ من الزيوت والأتربة ثم إذا جاء وقت الصلاة رفعه؟ على كل حال ما هو يستطيع أن يتقي الزيوت والأتربة بأسلوب آخر من غير أن يكون يسبل، فليتقي الله ولا يسبل، لأنه يستطيع أن يتحاشى يعني حصول شيء من هذه من غير أن يسبل سراويله. أحسن الله إليكم، يقول: إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة هل يقرأ الفاتحة أم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي يظهر لي أنه يبادر فيقرأ الفاتحة ثم كذلك يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم يعني يكون هذا مع التكبيرات، بل يبادر ويقرن هذه بتلك، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول: ما هي الآيات التي تبطل السحر وآيات التحصن من الشياطين؟ هذه آيات ممكن نرجع بعضهم أورد آيات والله أعلم بصحة كونها خاصة، فالقرآن كله وبالأخص سورة البقرة لما ورد فيها وكذلك المعوذتين وسورة الإخلاص، فهذا كله والحمد فيه شفاء، شفاء من العين وشفاء من السحر وشفاء عام مطلق، لكن هناك كتب معنية يعني ذكروا فيها أشياء من هذه الآيات الله أعلم بصحة ما ذكروا. أحسن الله إليكم، يقول: صليت اليوم الظهر مع شخص يقول وفي أثناء السجود ظهر جزء من ظهره نظرا لقصر القميص، فماذا علي أن أفعل؟ هل أنهي الصلاة أم أحاول ستر عورته؟ لا، الظهر صحيح أنه لا يدخل في مسمى العورة، يعني خروج انكشاف شيء من الظهر لا يليقه، لكن لا يعني انكشاف العورة، فهذا لا ليس داخل في مسمى العورة، ولذلك ينبغي لمن يصلي عموما وبالأخص من أما الناس أن يتقي الله ولا يستخف باللباس، بل يلبس لباسا لائقا، لائقا بالإمامة ولائقا بالصلاة. وهذا يتساهل فيه كثير من الناس، تجدهم يأتون بالقمصان، وربما يلبسون مثل حال هذا الإنسان قميصا قصيرا فينكشف، قد ينكشف فيه أكثر من الظهر، فينبغي أن نتفطن لهذا. أحسن الله إليكم. يقول أنا شاب علي دين شهري، يقول وأرغب في الزواج تجنبا للحرام والوقوع فيه، فهل أقدم عليه أم أسدد ديني؟ يقول وادعوا لي بسداد الدين والزوجة الصالحة وكل شباب المسلمين. على كل حال هذا يرجع إلى حالتك الخاصة، فأنت يعني إذا كنت تجد أنك يعني محتاج إلى الزواج، ولا شك أن هذه حاجة كل شاب، فعليك أن تبادر وتنسق أمورك وتنظر كيف يعني تجمع بين أن تسدد هذه الديون أو تصفيها، خاصة إذا كانت ديون لأشياء قد لا تكون محتاج إليها، وتتوجه إلى تزويج نفسك لإعفافها وعدم التعرض لشيء مما لا ينبغي. وندعو الله لك ولجميع إخواننا المسلمين أن الله سبحانه وتعالى يعني يوفي عنهم ديونهم، وأن ييسر لهم الزوجات الصالحات، كما نسأله أن كذلك يوفق لنساء المسلمين الأزواج الصالحين، وأن يصلح أحوالهم جميعا. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز استعمال المسجلات التي تكون داخل السيارات، حيث أن السماعات تكون قريبة من الأقدام ويقرأ القرآن والمحاضرات الدينية، فهل يجوز مثل ذلك؟ ما أدري، يعني ما أرى في هذا إشكال، يعني عاد كون السماعات مصممة بحيث أنها، فما أدري والله. نعم. يقول ما حكم العمة السنية، هل هي سدل الغترة يقول فوق الرأس أو الدائرة على الرأس؟ لا، العمامة التي يعني كان يلبسها عليه الصلاة والسلام معروفة، يعني الغترة هذه هي عبارة عن عمامة مسدلة، ما تكون هي قد تسمى عمامة، لكنها للأسف يعني ما ليست كما نلاحظ في كثير من الشعوب الإسلامية، يلفونها على رؤوسهم لفتين أو ثلاثة أو أربع أو خمس بحسب ما تكون، فحتى تكون يعني يعتم بها. أما أن يضعها على رأسه كما هو الآن عندنا في المملكة وبعض دول الخليج، هذا ليس على سنة اللباس الذي أثر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بل ما نجده عند بعض الشعوب الإسلامية من وجود العمامة، لكن بعضهم يبالغ في الذؤابة ويطيلها، وهذا خلاف السنة. فينبغي، ورد أن الذؤابة بطول شبر، وأن عمامته عليه السلام لا تزيد عن سبعة أذرع، ويلفها على رأسه ويلقي منها شبرا خلف ظهره، فهذا هو أقرب ما يكون إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في العمامة. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز الدعاء على الحاكم الظالم في الصلاة؟ بالصلاة؟ نعم. على كل، لا، الظالم من حاكم أو غير، لكن لا شك أن الظلم من الحاكم أشد وأفظع، فإذا لم يعني يرتدع عن ظلمه فهذا حق للمسلم أن يدعو، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. فالله سبحانه وتعالى كما قال في الآية لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فلا شك يدعى، لكن إن كان أمكن يدعى له بالصلاح والهداية، وإن كان الإنسان يرى أنه تمادى في الظلم وقد يكون أردع له، قد يبلغه أن الناس يدعون عليه، بعضهم يعني يجد في نفسه إذا بلغه أن الناس يدعون عليه في صلاتهم وعند إفطارهم ويكثر الدعاء عليه، فقد هذا يكون أردع له، بخلاف إذا قل الناس يدعون له بالهداية فهذا يجد أن هذا يعني يتمادى في ظلمه، لأنه يزداد بزعمهم أن الناس يدعون له بالتوفيق فيتمادى في ظلمه، نسأل الله السلامة والعافية. يقول كنت أسأل الله العافية والآن مصاب بالسكري، فما تفسير ذلك، وهل تعرض الرسول صلى الله عليه وسلم لمثل هذا؟ كنت تسأل الله العافية، يعني هذا أمر قد يكون فيه خير، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم. والرسول عليه السلام كما في حديث عائشة وأنس كان يعني يعني عنده سعال فيوعك، أو في حديث ابن مسعود إنك لا توعك، قال إني لا أوعك كما يوعك الرجلان منكم. انظر أصلاف السلام.